تقول أخذ المبلغ واعتذر من صاحبه وقال أنه موجود وإن شاء الله غدا يكون لديك. تقول البنت أو المرأة من الآن إلى الغد هناك حل. تقول عندما جاء الليل ذهبت إلى منزلي في طرف من أطراف الرياض، وعندما جاء العصر، طبعا تقول ذاك اليوم ما درست كذلك، عندما جاء العصر أنا حاولت أستخدم كل إمكاناتي لتجميع المبلغ فما استطعت، كل العملية 100 200 50 ما تسوي شيء. تقول عندما جاء العصر وإذا بوالدي يطرق الباب، إلى أين؟ إلى البنك. تقول لبست عباءتي وذهبت إلى البنك، دخلت إلى قسم النساء وجلست، هذا أصنع لا شيء. تقول مجرد أخذ تليفون البنك وأتصل أبحث عن حلول أريد، ما استطعت. فخرجت في آخر الدوام إلى والدي وقلت والله يا أبوي ما استطعت أصرف. ليش؟ زحمة. تقول البنك ما في أحد أصلا إلا قليلة، النساء يدخلن ويخرجن وأنا أقول لوالدي زحمة. أبي تقول كبير في السن لا يعرف واقع البنوك، زحام، وقال لي غدا. تقول ذهبت من الغد إلى البنك، ومن اليوم الثالث واليوم الرابع تقول 4 أيام وأنا أجلس في البنك منذ أن يفتتح أبوابه إلى أن يغلق أبوابه. تقول في اليوم الثالث صرت أبكي لم أجد حلا. تقول أخاف على أبي، أحب أبي وأخاف عليه، لكني لا أستطيع أن أحضر المبلغ، هو مبلغ بسيط ولكننا يعني أناس على قدرنا لا نستطيع أن نحضر هذا المبلغ. المهم تقول في اليوم الرابع بلغ مني الأمر مبلغا، تمنيت أن تبتلعني الأرض، تمنيت أن أموت، تمنيت وتمنيت كل شيء إلا البقاء على ظهر الأرض، لأني لا أريد أبي أن يموت أمام ناظري. تقول أنا جالسة وإذا بامرأة تدخل البنك وتجلس بجانبي تنتظر دورها في تسديد مبلغ من المال. تقول فعندما جاء دورها ذهبت ومعها كيس فيه فلوس. تقول بعد قليل رجعت وجلست بجانبي، ثم بعدها ذهبت وتريد أن تسدد ورجعت، وأثناء جلوسها بجانبي كانت تسمع بكائي. تقول لا أستطيع أن يعني أصبر. تقول كنت أبكي وأضغط على نفسي، ولكن صوت البكاء وحشرجة البكاء كان يظهر علي. تقول حنت علي وقالت بالله عليك أخبريني. قلت لها، قالت والله أن تخبرين. تقول وأيمان مغلظة مني ومنها، وفي النهاية أخبرتها بكل القصة. فقالت المرأة الله أكبر الله أكبر، الذي معي في الكيس 24,000 فخذيها. قالت لا والله لا أخذها أنا لا أعرفك. قالت والله أنت أخذيها. تقول دين مفتوح السداد، أنت ذكرت لي أنك معلمة في المدرسة الفلانية وأنا أعرف هذه المدرسة، فإذا تيسرت أمورك سدد، تدين، تسلفي، لكن على المدى الطويل. تقول أخذت المبلغ، وقبل أن أخذ المبلغ قالت لي اسمعي، أنت قصتك عجيبة لكن قصتي أنا أعجب. تقول هذه المرأة صاحبة المال، تقول منذ 4 أيام وزوجي يصر علي إلا أن أخذ المبلغ وأودعه في البنك، وأنا أقول لا، زوجي الذي يصر وأنا أرفض. تقول في هذا اليوم قلت لزوجي أريد أن أودع 24,000 في البنك، فقال لي زوجي لا أستطيع مشغول. قلت لابد أن أودعها في البنك، يا بنت الحلال أنا مشغول ما أستطيع عندي موعد خلي فترة. قالت لابد اليوم. تقول كأن هناك دافع قوي يدفعني إلى أن أخذ المبلغ وأذهب به إلى البنك. تقول وتخاصمت أنا وزوجي وقلت إذا لم تذهب به إلى البنك ذهبت في ليموزين. قال اذهبي.